ودخول البيت ودخول بيت الخلاء إلى آخره، هذا هو الذي ينبغي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.